لو أمسكت أحدا يقرأ بهذا الكتيب تعال وش معنى هالدعاء؟ قال والله ما أدري أنا أقرأ بس. هذا ما يصلح، لأن هذا الدعاء ليس قرآنا تتعبد بتلاوته، هو دعاء. أيضا يوجب أن دعاء الشوط إذا انتهى وأنت لم تنته من الشوط إيش تعمل؟ إيش تعمل؟ يسكت، يسكت، يقول هذا دعاء الشوط الثاني مثلا خلاص انتهى قبل أن أدور على الكعبة، فيسكت مسكين ما يدري. وإذا قدر أن المطاف واسعا، أن المطاف واسع وانتهى الشوط قبل تمام الدعاء، ايش يعمل؟ يقطع الدعاء حتى لو كان وصل الى قوله ربنا اغفر لنا وانتهى قال ربنا وخلاص الباقي حذفه. لماذا؟ قل يا رجل انتهى الشوط. فالمهم انصح اخواني ان لا يقرأوا هذا ولا يقرأ، نعم، لأن ذلك لم يصح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب ماذا يفعل؟